الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل الرابع: لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، والمقصود بالعقل الصريح يعني العقل السليم من الآفات والشبهات والشهوات، لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه عز وجل. فلا يمكن أبدا أن ينزل الله عز وجل نصا من الكتاب أو السنة وهو يتعارض مع العقل، ولكن قد تكون دلالة النصوص أوسع من مدركات العقل فيحار العقل في النص لكن لا يتعارض مع النص. ولذلك فالمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن النصوص تأتي بمحارات العقول لا بمعارضات العقول، تأتي بمحارات العقول لا بمعارضات العقول. ولذلك لا نعلم كلمة واحدة في إثبات تعارض بين نص وعقل عن أهل السنة والجماعة، بل جميع من يدعي التعارض بين النقول والعقول إنما هم من أهل البدع. وأما أهل السنة فاتفقوا على أنه أبدا لا يمكن أن يتعارض هذان الدليلان مطلقا مطلقا، ولكن لو أنه انقدح في عقلك أيها الطالب شيء من التعارض لجهلك وضعف بحثك فاتهم عقلك وإياك أن تتهم النص، اتهم عقلك وإياك أن تتهم النص. فالنقول مقدمة على العقول فيما لو انقدح شيء من التعارض في ذهن الطالب بسبب ضعف علمه أو قلة بحثه. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. وقد ألف في ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كتابا حافلا أسماؤه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، والمطبوع باسم درء تعارض العقل والنقل، كله يثبت فيه هذه الحقيقة الشرعية السنية السلفية من أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح.